يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 18 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل 4. درسنا سيكون استكمالا للدرس السابق في الحديث عن الفعل المضارع. في الدرس السابق تحدثنا عن الفعل المضارع، عن تعريفه، عن سبب تسميته بالفعل المضارع، وتحدثنا أيضا عن أحوال بنائه وإعرابه. فقلنا إنه يكون معربا إلا في حالين، يكون معربا إلا في حالين: إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالا مباشرا، أو اتصلت به نون النسوة. في هاتين الحالتين يكون الفعل المضارع مبنيا، فيكون مبنيا على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ويكون مبنيا على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. ما عدا هاتين الحالتين يكون معربا، فيكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. متى يكون مرفوعا؟ يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم، إذا لم يسبق بأداة نصب أو أداة جزم ولم يكن معطوفا على منصوب أو مجزوم فإنه يكون مرفوعا. إذن إذا تجرد من عوامل النصب أو الجزم فإنه يكون مرفوعا. وتوقفنا عند علامات الرفع، سنأخذ اليوم علامات الرفع ثم علامات النصب ثم علامات الجزم لتكون في موضع واحد مجملة، ثم ندلف بإذن الله إلى التفصيل: متى يكون منصوبا، ما هي أدوات النصب، متى يكون مجزوما، ما هي أدوات الجزم، حتى يستقيم لنا هذا الموضوع، ونسأل الله عز وجل أن يوفق. فنقول يكون علامات رفعه إذا لم يسبق بناصب أو جازم، علامات رفعه يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر فإنه يرفع بالضمة الظاهرة: يكتب، يذهب، يقرأ، وهكذا. فيكون إذن مرفوع بضمة ظاهرة. متى؟ إذا كان آخره صحيح، إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل أيضا به شيء، ولم يتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، فهنا يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. متى يرفع بضمة مقدرة؟ يرفع بالضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر، إذا كان آخره واو يدعو، أو آخره ياء يرمي، أو آخره ألف يسعى أو يخشى، فإنه يكون مرفوعا بضمة مقدرة، يكون مرفوعا بضمة مقدرة، فيرفع إذا بالضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر. إذا كان معتل الآخر بالألف يعني يسعى يخشى، فإننا نقول مرفوع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة للتعذر. إذا كان آخره ألف يسعى يخشى نقول مرفوع بضمة مقدرة للتعذر، لأنه يتعذر أن ننطق بالضمة على الألف، لأن الألف لا تقبل الحركة، الألف لا تقبل الحركة. وانتبهوا، هناك فرق بين الألف والهمزة. الهمزة شيء والألف شيء آخر. الألف لا تقبل الحركة لكن الهمزة تقبل الحركات. يكون مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة، إذا كان من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون. ما هي الأفعال الخمسة؟ ذكرناها في درس سابق أن الأفعال الخمسة هي الأفعال المضارعة التي اتصلت بها واو الجماعة يعلمون وتعلمون، أو ألف الاثنين يعلمان وتعلمان، أو ياء المؤنثة المخاطبة تعلمين تعلمين. نقف أيها الإخوة مع اللوحة التعليمية لنراجع هذا الأمر. هذه اللوحة سبق أن يعني شاهدناها في الدرس السابق. يرفع بالضمة، الفعل المضارع يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، يعني لم يكن آخره معتلا وأيضا لم تتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يذاكر، تنظم. هنا أيضا يرفع بالضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر. يرفع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة التي هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، فهذه ترفع بثبوت النون. المسلمون يحافظون على صلاة الجماعة. يحافظون هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون. كذلك لو كان متصلا بألف الاثنين يعلمان، يفعلان، يكتبان، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. تعلمين، تكتبين، أيضا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. إذن إذا كان الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون، إذا لم يكن من الأفعال الخمسة فإذا كان صحيح الآخر يرفع بالضمة، إذا كان معتل الآخر يرفع بالضمة المقدرة، هناك بالضمة الظاهرة وهنا بالضمة المقدرة، بالضمة المقدرة. طيب نكمل أيضا علامات النصب حتى يعني نستوعب علامات النصب وعلامات الرفع ثم نعود إلى التفصيل إن شاء الله. إذا كان منصوبا، إذا كان الفعل المضارع منصوبا سبق بأداة نصب، لن يذاكر، سيكون منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أو الفتحة المقدرة أو حذف النون. فإذا كان صحيح الآخر فإنه سينصب بفتحة ظاهرة، سينصب بفتحة ظاهرة، لن يذاكر، لن تنظم، سينصب بفتحة ظاهرة. طيب إذا كان صحيح الآخر، إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر، انتبهوا في النصب، إذا كان معتل الآخر آخره واو أو ياء فإنه يلحق، يكون بضمة بفتحة ظاهرة، يكون بفتحة ظاهرة. فإذا النصب يكون يعني لو انتقلنا نحن إلى شريحة علامات النصب، إلى شريحة علامات النصب مثلا هنا علامات النصب، الفتحة الظاهرة إذا كان الفعل صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء. إذن الفعل المضارع ينصب وتكون علامة نصبه الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء، معتلا بالواو أو الياء. لن أقول، هنا أقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه صحيح الآخر. وكذلك إذا كان معتلا بالواو حتى تسمو أخلاقنا، حتى تسمو أخلاقنا، على القاضي أن يقضي. فإذا كان معتل بالواو أو الياء فتكون أيضا علامة النصب فيه الفتحة الظاهرة. إذن السؤال، متى تكون علامة النصب الفتحة الظاهرة في الفعل المضارع؟ إذا كان صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء. طيب متى تكون الفتحة، متى ينصب بفتحة مقدرة ومتى ينصب بحذف النون؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العالمين. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الكلام أيها الإخوة عن علامات نصب الفعل المضارع. فنقول إن الفعل المضارع كما ذكرنا ينصب بفتحة ظاهرة، بفتحة ظاهرة إذا كان الفعل صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء. لن أقول حتى تسمو على القاضي أن يقضي، هنا آخره حرف صحيح منصوب بفتحة ظاهرة، هنا آخره واو منصوب بفتحة ظاهرة، هنا آخره ياء منصوب بفتحة ظاهرة. طيب، إذا كان معتل الآخر بالألف، آخره ألف، فهنا ينصب بفتحة مقدرة. لن أسعى في نشر البدعة، لن أخشى غير الله، لن أخشى. فهنا إذا كان الفعل المضارع معتلا، معتل الآخر بالألف يعني آخره ألف، فإن علامة النصب فيه الفتحة المقدرة، الفتحة المقدرة. هنا إذن لو سألنا سؤال: ما الفرق بين علامات الرفع وعلامات النصب؟ علامات الرفع، علامات الرفع يكون بضمة ظاهرة إذا كان صحيح الآخر فقط، إذا كان معتل يكون بضمة مقدرة لأن الضمة ثقيلة أثقل من الفتحة. لكن إذا كان منصوبا، فإذا كان معتلا بالواو أو الياء فيكون بفتحة ظاهرة، إذا كان بالألف لأن الألف لا تقبل حركة فيكون بفتحة مقدرة، بفتحة مقدرة. طيب، إذا كان من الأفعال الخمسة، إذا كان من الأفعال الخمسة التي هي يعني الأفعال التي اتصلت بها واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنث المخاطبة، يكتبون وتكتبون، يكتبان وتكتبان وتكتبين، هذه الأفعال الخمسة إذا سبقت بناصب فإنها تنصب وتكون علامة النصب فيها حذف النون، حذف النون، علامة النصب فيها حذف النون. إذن متى تكون علامة النصب حذف النون؟ إذا كان من الأفعال الخمسة، إذا كان من الأفعال الخمسة. فهنا كي ترضوا، كي ترضوا الله عليكم باتباع شريعته. كي ترضوا، ترضوا أصلها ترضون لأنه فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة. وأن تعفوا، وأن تعفوا أقرب للتقوى. تعفوا تعفون يعني تعفون أنتم، فهنا دخلت عليها أداة النصب فصار منصوبا، علامة النصب في حذف النون أصل تعفون. ولن تستطيعوا، تستطيعون أصلها تستطيعون قبلها قبل الناصب، فلما دخل الناصب حذفت النون. فإذا علامة النصب في الأفعال الخمسة هي حذف النون، بينما علامة الرفع ثبوت النون. إذن علامة الرفع في الأفعال الخمسة ثبوت النون، علامة النصب في الأفعال الخمسة حذف النون. إذن علامات النصب: الفتحة الظاهرة إذا كان الفعل صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء، الفتحة المقدرة إذا كان معتل الآخر بالألف، حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. والمقصود بالأفعال الخمسة هي الأفعال المضارعة التي اتصلت بها واو الجماعة يكتبون وتكتبون، أو ألف الاثنين يكتبان وتكتبان، أو ياء المؤنث المخاطبة تكتبين تكتبين. طيب بقي معنا علامات الجزم. علامات الجزم: إذا كان الفعل المضارع مجزوما فإنه يجزم وتكون علامة الجزم فيه السكون، السكون إذا كان صحيح الآخر. علامة الجزم فيه السكون إذا كان صحيح الآخر. لم يكتب، سكون. لم يكتب زيد، لم يكتب زيد. يكتب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، إذن علامة الجزم هنا السكون. طيب إذا كان صحيح الآخر: لم يذهب، لم يقرأ، علامة الجزم السكون. متى يكون علامة، تكون علامة الجزم السكون؟ إذا كان، إذا كان صحيح الآخر. طيب الحالة الثانية في الجزم: يجزم وتكون علامة الجزم حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. إذا كان معتل الآخر فإن علامة الجزم فيه حذف حرف العلة، إذا كان معتل الآخر فإن علامة الجزم فيه حذف حرف العلة. كما أقول مثلا: لم يرجو فلان غير ربه، لم يرجو، فهنا يرجو آخره واو، لما دخلت أداة الجزم حذف حرف العلة. لم يرجو، لم يدعو، لم يرمي، لم يخشى، ها، ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى إلا الله، هنا حذف حرف العلة، صارت ياء وخاء وشين وليس هناك ألف، حذف حرف العلة لأنه مجزوم. فعلامة الجزم إذا كان معتل الآخر علامة الجزم حذف حرف العلة. طيب إذا كان من الأفعال الخمسة فكيف تكون علامة الجزم؟ علامة الجزم حذف النون، حذف النون. لم يكتبوا، لم يذهبوا. فإن لم تستطيعوا، لم تستطيعوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون. إذن علامات الجزم ثلاث: السكون إذا كان صحيح الآخر، حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. إذن الآن عرفنا علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجزم، وعلامات الجزم. علامات الرفع: الفعل المضارع يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، وبالضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر، وبثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة، وينصب بفتحة ظاهرة إذا كان صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء، وينصب بفتحة مقدرة إذا كان معتل الآخر بالألف، وينصب بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. الجزم يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، وبحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، وبحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. إذن الآن أيها الإخوة عرفنا بإجمال علامات الرفع للفعل المضارع، علامات رفع الفعل المضارع، وعرفنا علامات نصب الفعل المضارع، وعلامات جزم الفعل المضارع. طيب متى يكون مرفوعا؟ يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم، كما قررناه كما قررناه سابقا، يعني يرفع إذا لم يسبق بناصب أو جازم. ومتى ينصب؟ ينصب إذا سبق بناصب، إذا سبق بناصب، ويجزم إذا سبق بجازم. الآن نعود إلى النصب، نعود إلى النصب أيها الإخوة. هنا علامات الرفع، هنا النصب. ينصب الفعل المضارع إذا سبقته إحدى أدوات النصب. ما هي أدوات النصب؟ انتبهوا معي أيها الإخوة. أدوات النصب يعني هي الأدوات التي تأتي قبل الفعل المضارع فتنصبه. أن، وهي أم الأدوات، أن المصدرية وهي أم الأدوات، أدوات النصب أن المصدرية، ولن، ولن، وكي، وكي، وحتى، ولام التعليل، ولام الجحود، وفاء السببية، وأو. هذه حتى ولام التعليل وما بعدها هي في الحقيقة يعني في اللفظ هي التي سبقت الفعل المضارع، لكن في التحقيق وفي التقدير فإن بعد هذه الأدوات تقدر أن المضمرة، تقدر أن المضمرة، تكون أن المضمرة بعد حتى أو بعد لام التعليل أو بعد لام الجحود أو بعد الفاء السببية أو بعد أو التي بمعنى إلى أن، إلى أن. فهذه أدوات النصب، أدوات النصب. لكن أم الباب، أم الأدوات هي أن المصدرية، هي أن المصدرية. وعندنا أيضا لن النافية فإنها أداة من أدوات النصب. إذن عندنا أن المصدرية هي أم الباب، ولن كذلك التي تدل على النفي، وكي، وهذه الأدوات البقية التي ينصب بعدها الفعل المضارع بأن المضمرة، بأن المضمرة. ويقال إنها يعني منصوبة بحتى أو لام التعليم، هذا تجوز، وإلا فإن التدقيق أن نقول الفعل المضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى أو بعد لام التعليل أو بعد لام الجحود إلى آخره. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل الحديث عن نصب الفعل المضارع. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نزل الوحي الإلهي باللسان العربي المبين، قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فتعلم العربية يسهل فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف. وكتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. وعلم النحو هو علم بأصول يعرف منها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. والكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. والاسم منه مذكر كمحمد، ومؤنث كعائشة، ومنه مفرد كمسلم، ومثنى كمسلمين، وجمع وهو مذكر سالم كمسلمين، ومؤنث سالم كمسلمات، وجمع تكسير كعلماء. والاسم منه نكرة كرجل، ومعرفة وهو أنواع، الضمير كأنا وهم، والعلم كأحمد، واسم إشارة كأولاء. والاسم الموصول كالذي، والمعرف بأل كالرجل، وبالإضافة كطالب العلم. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وعكسه البناء. وأقسام الإعراب أربعة: الرفع وعلامته الأصلية، الضمة، والنصب وعلامته الأصلية، الفتحة، والجر وعلامته الأصلية، الكسرة ويختص بالأسماء، والجزم وعلامته الأصلية، السكون ويختص بالأفعال. والفعل ثلاثة أقسام: ماض كذهب، ومضارع كيذهب، وأمر نحو اذهب، والماضي والأمر مبنيان، والمضارع يعرب ويبنى، والجملة إما اسمية وهي مبتدأ وخبر، وإما فعلية وهي فعل وفاعل. فتعلم النحو واللغة لتفهم نصوص الوحي، فإنه نزل إلينا بلسان عربي مبين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الحديث أيها الإخوة عن أدوات النصب، نصب الفعل المضارع. نقول ينصب الفعل المضارع إذا سبقته إحدى أدوات النصب، والأساس وأم الأدوات هي أن المصدرية، ثم لن وكي وما بعدها من الأدوات. هذه الأدوات التي تنصب أو ينصب الفعل المضارع بعدها، ينصب الفعل المضارع بعدها. قال الله عز وجل أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أن يغفر. أن هذه المصدرية سبقت الفعل المضارع. ما إعراب الفعل المضارع بعدها؟ نقول الفعل المضارع بعدها فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة. وعلامة نصبه الفتحة. لماذا قلنا الفتحة؟ لأنه صحيح الآخر أن يغفر. لكن لو قلنا مثلا أحب أن أدعو، أيضا بفتحة ظاهرة مع أنه معتل، لكنه معتل بالواو. أحب أن أمشي، أيضا فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. لكن أحب أن أسعى في الخير، أن أسعى. أسعى هنا فعل مضارع منصوب بأن، ولكن علامة نصبه ماذا؟ علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره للتعذر، لأن آخره ألف، والألف لا تقبل الحركة، والألف لا تقبل الحركة. إذن هذه هي مجمل أدوات النصب، نأخذها مفصلة بأمثلتها. أن المصدرية، ومنه قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. السؤال كم فعلا مضارعا في هذه الآية؟ أسألكم كم فعلا مضارعا في هذه الآية وما حاله؟ ستقولون إن الأفعال المضارعة يكفر وينزل. طيب من يعرب لنا يكفر؟ ستعربونه أنتم، ستقولون إن أن يكفر، أن هذه حرف مصدري ونصب، يعني هي الناصبة وهي أيضا مصدرية. يكفر فعل مضارع، مدام سبق بناصب فنقول فعل مضارع منصوب. طيب ما علامة نصبه هنا؟ ما علامة نصبه؟ من قال الضمة نقول له أخطأت، من قال الواو نقول له أخطأت. علامة نصبه حذف النون. علامة نصبه حذف النون، لأن الفعل اتصلت به واو الجماعة، يعلمون وتعلمون، ها؟ أصلها يكفرون، فلما دخلت أن المصدرية نصب، علامة النصب حذف النون، حذفت النون. فإذا علامة نصبه حذف هذه النون، حذف النون. إذا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، ليست الفتحة لا المقدرة ولا الظاهرة، ليست الواو، ليست الضمة، وإنما علامة نصبه حذف النون. يكفرون، أن يكفروا هنا لما سبق بناصب صار منصوبا، وعلامة نصبه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة. طيب الفعل الآخر بما أنزل الله بغيا أن ينزل، ينزل هنا فعل مضارع، ما حاله؟ سبق بأداة نصب وهي أن المصدرية، فإذن فعل مضارع منصوب بأن. ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتحة الظاهرة، لأنه صحيح الآخر، فعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن أن المصدرية هي أم الأدوات الناصبة التي تنصب الفعل المضارع التي تنصب الفعل المضارع. هنا لفتة مهمة جدا، قد تأتي أن ولكنها ليست المصدرية وإنما المخففة من الثقيلة، عندنا أن وأن، فتكون أن المخففة من الثقيلة. إذا سبقت بفعل يدل على اليقين فإنها تكون أن المخففة من الثقيلة وليست الناصبة، وليست الناصبة. ما مثاله؟ قول الله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى. قد يظن الظان أنه أن هذه هي الناصبة، طيب الفعل المضارع عندنا ليس منصوبا وإنما هو مرفوع، نقول له إن أن هذه ليست هي أن الناصبة التي معنا، وإنما هي أن المخففة من الثقيلة، أن وأن، أن وأن، واسمها واسمها محذوف، واسمها محذوف. لماذا؟ لأنه سبقت بيقين، بما يدل على اليقين، علم، علم، أفعال العلم وأفعال اليقين إذا سبقت أن فإن أن هذه ليست هي الناصبة وإنما هي المخففة من الثقيلة. فلا يأتي أن إنسان يقول: أنتم تقولون أن أن تنصب وهنا الفعل المضارع مرفوع، نقول: لا، هذه ليست الناصبة وإنما هذه المخففة من الثقيلة، المخففة من الثقيلة. طيب، من أدوات النصب لن، قال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. طيب، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، في هذه الآية فعلان مضارعان، ليس فعلا واحدا. الفعل الأول يستنكف والفعل الثاني يكون، يكون. طيب، يستنكف هنا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، وأن يكون أيضا فعل مضارع منصوب، منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. أن يكون هو قبل النصب يكون، ويستنكف لما سبق بناصب لن يستنكف المسيح أن يكون، أن يكون عبدا لله. إذن هذه لن الناصبة التي تنصب الفعل المضارع، هنا الفعلان منصوبان وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة. لكن لو قلنا لن ولن تستطيعوا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولن تستطيعوا، لن هنا أداة نصب وتفيد النفي، وتستطيعوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لن يدعو المسلم غير الله، لن يدعو، لن يدعو المسلم، ولا لن يدعو، نقول لن يدعو المسلم غير الله، لأنه فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة، لأن الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو الياء ينصب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، لن يدعو ولن يرمي وهكذا. طيب، كي، قوله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون، كي لا يكون، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، كي لا يكون دولة، كي لا يكون، فهنا الفعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه سبق بناصب، سبق بناصب. كذلك هنا حتى، حتى، قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. طيب، نختم درسنا أيها الإخوة بالوقوف مع هذه الآية: يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. كم فعلا مضارعا في هذه الآية؟ تقربوا، تعلموا، تقولون، تغتسلوا، أربعة أفعال مضارعة في هذه الآية. لا تقربوا، لا تقربوا هنا هذا الفعل المضارع مجزوم وسيأتي الحديث عنه. حتى تعلموا هنا فعل مضارع سبق بحتى، وهنا تعلموا إذن فعل مضارع منصوب. ما علامة نصبه؟ علامة نصبه حذف النون، لأنه تعلمون ثم لما جاء الناصب، لما سبق بناصب حذفت النون، فهو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. تقولون هنا فعل مضارع مرفوع، مرفوع، لأنه لم يسبق بناصب أو جازم، ما ليست من أدوات النصب ولا أدوات الجزم. فإذن تقولون مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون. حتى تغتسلوا، تغتسلوا فعل مضارع منصوب لأنه سبق بناصب، وعلامة نصبه حذف النون، وعلامة نصبه حذف النون. فانظروا هنا، حتى تعلموا، حتى تغتسلوا الفعل المضارع حذفت منه النون لأنه منصوب، وعلامة نصبه حذف النون، وعلامة نصبه حذف النون. الأولى هنا والأدق أن نقول إن الفعل هنا المضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، لكن لو قال قائل إنه منصوب بحتى فلا بأس ولا إشكال إن شاء الله. المهم أنه فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. أيها الإخوة، نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم الحديث عن أدوات نصب الفعل المضارع، لأنها لم ينتهي الحديث عنها. إلى أن ألقاكم في الدرس القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.